يقول فضيلة الشيخ ما هو الحول؟ حول؟ من يعرف الحول؟ ما هو؟ السنة. طيب جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.